سورة الشمس سورة الشمس سورة الشمس سورة الشمس سورة الشمس سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها يغشاها يغشاها يغشاها يغشاها والسماء وما فألهمها فألهمها فجورها وتقواها فجورها وتقواها قد أفلح قد أفلح من زكاها من زكاها وقد خاب وقد خاب من دساها من دساها كذبت كذبت ثمود كذبت ثمود كذبت ثمود كذبت ثمود بطغواها بطغواها إذ انبعث إذ انبعث أشقاها أشقاها أشقاها أشقاها أشقاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أزل يا رعيب والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها طحاها طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها سواها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها تلميذ واحد فقط أجابني قراءته خوية الآخرون لا يزالون أيوة جدد نشاط قف فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها اجلس إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها وفي قراءة جد نشيطة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار

قف أنت، قف، اقرأ الآية، اقرأ السورة كاملة. واحد، اثنان،